فإذا برزوا من عندك بيض طائفة منهم غير الذي تقول الله يكتب ما يبيتون والله يكتب ما يبيتون والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه علمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمة لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به عسى الله أن

إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الله لا ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الله لا ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الله لا ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الله ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم.